ثم استطرد ابن عقيل إلى مسألة لا علاقة لها بباب المبتدأ والخبر، إنما علاقتها بباب الفاعل، ولكن لوجه الشبه بينهما أوردها. قال: وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. ضابط هذه المسألة أن يتصل الفاعل المتقدم بضمير يعود على المفعول المتأخر. ها، ضرب غلامه زيدا، أين الفاعل؟ غلامه، والمفعول زيدا. طيب، ما الذي حصل الآن؟ أن الفاعل المتقدم اشتمل على ضمير يعود على المفعول المتأخر، هذا تصوير المسألة دي. قال: وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة. ها، يعني كأن ابن عقيل الآن يقول: لماذا يجري الخلاف؟ أنتم تذكرون الصورة اللي انتهينا منها الآن، إننا يعني أوجبنا تقدم الخبر الدار صاحبها لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، هنا ما اتفق على المنع، إنما بعضهم أجاز، فلماذا حصل الجواز في قولك ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير في قوله غلامه يعود على متأخر لفظا ورتبة؟ أنت الآن يعني وجه راد المصنف لهذا المثال. قال: ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ ها؟ يعني صاحبها في الدار ممنوع قطعا، ها؟ مع أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وضرب غلامه زيدا جرى فيه الخلاف، ها؟ مع أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، فكان الأولى أن يجري الخلاف في الصورة الثانية اللي هي في باب المبتدأ والخبر، أو تمنع الصورة الأولى اللي هي في باب الفاعل، لأن المثالين متحدان، مثالين متحدان. ولهذا قال ابن عقيل: فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر. قول وهو ظاهر، العبارة دي تحتمل معنيين: إما أن ابن عقيل يقصد أن الإشكال الوارد ظاهر، الإشكال بين المثالين ظاهر، وإما أنه يقصد أن الفرق ظاهر. يحتمل، العبارة الآن ما هي يعني متعينة، واضح؟ لكن قوله فليتأمل قد يشعر برجحان المعنى الثاني، وما فهمته. ولهذا قال: والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا. الآن غلام فاعل، الآن غلامه فاعل، أين العامل في الفاعل؟ ضرب. طيب، هذا معنى قوله والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل. أين الذي اتصل به الضمير؟ غلامه، العامل فيه ضرب. طيب، الآن يعود الضمير على ماذا؟ على زيد. أين العامل في زيد؟ ضرب. كأنه يرى أنه لما كان العامل واحدا سومح في موضوع التقدم أو موضوع التأخر، يعني صار الآن الفاعل اللي فيه الضمير والمفعول اللي يعود عليه الضمير كأن رتبتهما متقاربة بسبب أن العامل واحد. أما ظهر لكم الآن هذا معنى العبارة هذه، ها، خليكم معي جيداً. قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير، ما الذي عاد عليه الضمير؟ قوله زيدا لأنه مفعول للفعل ضرباء. طيب وما اتصل به الضمير؟ غلام لأنه فاعل. قال اشترك في العامل، أين العامل؟ ضرب في مسألة ضرب غلامه زيدا. طيب وما تأثير الاشتراك في العامل؟ قال يعني أن الاشتراك في العامل يخفف في موضوع الرتبة، يخفف في موضوع الرتبة، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. طيب أين الذي اتصل به الضمير؟ صاحب. طيب ما العامل به؟ الابتداء، مثل ما مر علينا، رفعه مبتدا بالابتداء. طيب الذي يعود عليه الضمير ما هو؟ الدار. أين العامل فيه؟ ها؟ حرف الجر ولا لا؟ حرف الجر. إذن الآن اختلف العامل، فإذا اختلف العامل يصعب الاتحاد في الرتبة. أقول يصعب الاتحاد، وإن شئت قل التسامح في الرتبة، لأن هذا له عامل وهذا له عامل، لكن في مسألة الفاعل العامل في الفاعل المتصل بالضمير والمفعول الذي يعود عليه الضمير واحد، وهذا معنى قول ابن عقيل هنا فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بينهما، ولهذا منعوا التقدم في مسألة في الدار صاحبها، وأجازوا التقدم في قوله ضرب غلامه زيدا، وتتمة هذه المسألة في باب المبتدأ والخبر عند قول ابن مالك زان نوره الشجر، في باب الفاعل زان نوره الشجر. ما الفرق بين زان نوره الشجر وبين ضرب غلامه زيدا؟ لا فرق، لكن لا فرق الآن ولا لا؟ بالنسبة للمثال، ولا ابن مالك قال وشذ زان نوره الشجر، إيه؟ وحتى لو حكم عليه بالشذوذ معنى هذا أنه جرى الخلاف ولا لا؟ يعني تعبير ابن عقيل هنا أنه ما يشير إلى أن التقدم هذا أنه جائز وأنه مساوي للتأخر، إنما حتى ولو حكم عليه بالشذوذ معنى هذا أنه جرى فيه الخلاف، لكن لا يعلم الخلاف في قوله في الدار صاحبها. طيب قال الثالث من مواضع تقدم الخبر أن يكون الخبر له صدر الكلام. ينبغي أن تعلم أن قول النحويين أن يكون الخبر له صدر الكلام ليس على إطلاقه، إنما المقصود أن الخبر له صدر الكلام في جملته، في جملته لا مطلقا في حيز الكلام، ولعل المثال يوضح. طيب إذا قيل أين زيد؟ أين زيد؟ الآن أين اسم استفهام، هذا مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وقولك زيد هذا مبتدأ مؤخر. طيب الآن أين المبتدأ وأين الخبر؟ يقولون كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب، يقول الأعرف هو الخبر، هو المبتدأ، الأعرف هو المبتدأ، إذن نقول الآن المبتدأ هو زيد، وعلى هذا قدم الخبر، قدم الخبر، ها أو لا؟ ها طيب لماذا قدم الخبر هنا؟ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة، ومعنى لها الصدارة يعني أنها تتصدر في الجملة. طيب إذا قلت الآن أين زيد، فماذا تقول في الجواب؟ تقول زيد في الدار، زيد في الدار، إذن أين الذي قابل الخبر في الدار؟ أين؟ إذن نقول الآن إن أين هو الخبر؟ لماذا؟ لأنه بمنزلة ظرف المكان، وظرف المكان يكون مبتدأ أو خبرا؟ يكون خبرا. طيب، هذا الآن قدم لأن له الصدارة. إذا قلت زيد أين مسكنه؟ زيد أين مسكنه؟ هل الآن قدم لفظ الاستفهام؟ وهل حصل على الصدارة؟ كيف تقولون نعم مع أنه الآن في الوسط، هو ما تقدم على زيد؟ نقول في جملته، وهذا معنى قولي في ما مضى. ليس المقصود بقولنا أن يكون له الصدارة يعني مطلقا أنه أي كلام لا بد يكون اسم الاستفهام مثلا في أول الكلام، لا، إنما المقصود في جملته يتقدم، لكن ليس الكلام على إطلاقه أنه يتقدم مطلقا. ولهذا نقول الآن زيد أين مسكنه، وجد عندنا لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة. قد يقول لك قائل كيف تقول لها الصدارة وهو في الوسط؟ تقول لا، إنما حصل على الصدارة في جملته، وليس المراد أن يكون له الصدارة مطلقا. وعلى هذا إذا قيل أعرب زيد أين مسكنه فماذا تقول؟ طيب اجزم مبتدا. أين؟ نعم مؤخر، خلاص لما قلت أين خبر مقدم مسكن مبتدا مؤخر مرفوع. نعم طيب، والخبر إيه يعني تريد أن تقول الجملة من المبتدا زيد، من المبتدا مسكنه، والخبر أين في محل رفع خبر للمبتدا وهو زيد. طيب، قال ابن عقيل الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد، فزيد مبتدا مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام، وكذلك أين من علمته نصيرا مثال ابن مالك، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر، وعلمته نصيرا صلة من، لأن من هنا موصوله، ولأن من هنا موصوله فيتحتاج إلى صلة. طيب، ومنه قول الله تعالى متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. أعرب أنت إيه؟ نعم نعم يصلح يعني يكون مبتدا. طيب الآن يعني متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الجملة ذي تشعر بظرف زمان ولا ظرف مكان؟ يعني أنا لو قلت لك مثلا متى السفر، قلت لي أنت السفر غدا، إيش استفادنا من الجواب؟ إيه أنه خبر، لأن نقول متى. طيب أحسنت، يكفي جاره. متى هذا الوعد، قضينا من متى، قال لنا خبر مقدم. إيه كل هذا اسم إشارة ولا ذا؟ أحسنت، نعم مبتدأ مؤخر. طيب متى هذا الوعد أو أي نعم صفة أو بدل أو عطبيان، لكن الأولى أن يكون بدل، أن يكون بدلا عطبيان. أي لأنه جامد ولا مشتق؟ جامد، هو جامد هو، والأولى في الجامد المحلى بأل بقاعدة ولا لا؟ الأولى إذا وقع اسم الإشارة بعده، إذا وقع بعد اسم الإشارة محلى بأل، فإن كان مشتقا فالأولى أن يكون صفة ولا لا، وإن كان جامدا فالأولى أن يكون بدلا أو عطبيان. إذا قلت مثلا إن هذا الرجل قائم بواجبه، فالرجل بدل عطبيان. وإذا قلت إن هذا القائم بواجبه حاضر، فالأولى في القائم أن يكون صفة لأنه مشتق. ها طيب متى هذا الوعد؟ الرابع ها إيش ما ذكرنا؟ ما هي الأربعة؟ أي هذا بالنسبة للمبتدأ. أي هذا بالنسبة للألفاظ الصدارة اللي تقع مبتدأ. أي لكن هنا المقصود الألفاظ الصدارة التي تقع خبرا فيجب تقديمها، هذا المقصود. لا مثل أين أو متى أو أيانا، يعني عندك مثل قول الله تعالى أيانا يوم الدين، ها أين الخبر؟ أيانا ويوم الدين مبتدأ، هذا اللي أذكر الآن.